بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 400 من دروس جامع المسائل، وما زلنا في ذكر بعض القواعد الإجمالية في صفات الله سبحانه وتعالى. والقاعدة الأولى في درس اليوم أن صفات الله سبحانه وتعالى تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الإجمال، بمعنى أن الأصل في صفات الله في إثبات الصفات هو التفصيل، أن تفصل هذه، وقد جاءت في الكتاب والسنة مفصلة، فتثبت لله صفة الحياة، ثم تثبت لله صفة العلم والقدرة وصفة السمع والبصر وصفة الأحدية وصفة يعني الحكمة وصفة الخبرة وصفة كل هذه الصفات نفصلها تفصيلا. فالصفات تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الإجمال، تنفى على وجه الإجمال. قال الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء والسميع البصير. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فنفى الله سبحانه وتعالى هنا أن يكون لله كفوا على وجه الإجمال. وكذلك قال الله: هل تعلم له سميا؟ ليس له سمي ولا مشابه سبحانه وتعالى على وجه الإجمال. ما تثبت الصفات المنفية على وجه التفصيل إلا في بعض المواضع التي ستأتينا، وقد تكلمنا عنها في بعض الدروس في بداية دراسة الأسماء، وإلا فالأصل أنها تثبت على وجه التفصيل وتنفى على وجه الإجمال، بخلاف المبتدعة فإنهم يعكسون ذلك، فإنهم ينفون الصفات، ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، فلا يثبتون لله الصفات، والنفي عندهم على وجه التفصيل، فدائما يبدأون خطبهم وكتبهم بهذا النفي: الحمد لله الذي لا تراه العيون، وليس بعرض، وليس بجسم، وليس بداخل العالم، وليس بخارجه، وليس وليس، كلها نفي، كلها نفي. ولا يثبتون لله الصفات، فهم عطلوا الله سبحانه وتعالى عما وصف به نفسه. وكل هذه إن شاء الله هذه إنما هي صفات إجمالية، وكل هذه إن شاء الله سيأتي لها مزيد بيان. القاعدة التي بعدها: قال: صفات الله يستعاذ بها ويحلف بها. فيجوز أن نستعيذ بصفات الله كما يجوز أن نستعيذ بالله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بوجهك، أعوذ بوجهك، وأعوذ بعزة الله وقدرته، من شر ما أجد وأحاذر. فهنا يجوز الاستعاذة بصفات الله، لأن الاستعاذة بصفات الله هي استعاذة بالله سبحانه وتعالى. ويحلف بها أيضا، يجوز الحلف بصفات الله، فيجوز أن تقول: وعزة الله أن هذا كذا وكذا، ويعني قدرة الله أن هذا كذا وكذا. فالحلف بالصفة يعتبر حلفا بالله سبحانه وتعالى. ولكن لا يجوز أن ندعو الصفة، لا يجوز دعاء الصفة، لا يجوز أن تقول: يا رحمة الله ارحميني، يا عزة الله اعزيني، وهكذا، لا يجوز دعاء الصفة، إنما يجوز الاستعاذة بالصفة والحلف بالصفة. القاعدة التي بعدها: القول في الصفات أو الكلام في الصفات كالكلام في الذات، الكلام في الصفات كالكلام في الذات. فالذي يثبت أن الله سبحانه، الذي ينفي من هؤلاء المبتدعة ينفون الصفات، نقول له: لماذا تنفي الصفات؟ يقول: لأنكم إذا أثبتتم لله الصفات فإنكم شبهتم الله بخلقه، إذا أثبتتم لله السمع والبصر فأنتم شبهتم الله بخلقه، لأن الخلق معهم سمع وبصر. فنقول له: هل لله ذات؟ هل تؤمن أن الله سبحانه وتعالى له ذات؟ فإن قال لا كفر، من هو ذا الذي ينكر من الخليقة كلها أن لله ذات؟ وإن قال نعم لله ذات، نقول كيف تثبت لله ذاتا والمخلوق له ذات؟ إذن أنت شبهت الله سبحانه وتعالى بمخلوقاته، فلا بد أن يقول لا، هذه ذات الله سبحانه وتعالى لا تشبه ذات المخلوق. فنقول له والكلام في الصفات مثل ما تكلمت في الذات، وسمع الله لا يشبه سمع المخلوق، وبصر الله لا يشبه بصر المخلوق، وكلام الله لا يشبه كلام المخلوق، وعزة الله لا تشبه عزة المخلوق، وهكذا. فالكلام في الصفات كالكلام في الذات. والقاعدة التي بعدها، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، كالقول في البعض الآخر. وهذه يعني من الردود على الأشاعرة وغيرهم ممن يثبتون بعض الصفات وينفون بعض، فهم يثبتون ما يقارب السبع الصفات أو التسع الصفات وينفون البقية. فنقول لهم لماذا أثبتتم لله العلم والقدرة والحياة، هذه السبع من السبع الصفات التي يثبتونها؟ لأنهم ينكرون بقية الصفات ويقولون لا تشبه الله بالمخلوق. فنقول هل أثبتتم لله صفة العلم؟ يقولون نعم، العلم والسمع والبصر. نقول فأنتم شبهتم الله بالمخلوقات لأن المخلوق له علم وله سمع وله بصر. فإن قالوا لا، نحن نثبت صفة تليق بجلال الله لا تشبه صفات المخلوقين، نقول فمثل ما أثبتتم هذه السبع الصفات أثبتوا غيرها من الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقولكم في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ما دام أنكم قلتم في هذه الصفات التي تثبتونها أنها صفات تليق بالله لا تشابه صفات المخلوقين، فكذلك قولوا في بقية الصفات التي تنكرونها أنها لا تماثل صفات المخلوقين ونثبتها لله سبحانه وتعالى كما أثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا قولنا، القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، مثل ما قلنا في الصفات التي أثبتتموها نقول في الصفات الأخرى التي نفيتموها. والقاعدة التي بعدها، الأشياء التي أو الصفات التي أو الأشياء التي تضاف إلى الله، ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين. يعني هنا نأخذ مثالا، مثلا بيت الله، يقال بيت الله وناقة الله وسقياها، ناقة الله وسقياها، ناقة الله، بيت الله. فهذه الأشياء، ونقول مثلا سمع الله وبصر الله، هذه أشياء تضاف إلى الله، هذه تنقسم إلى قسمين. فما كان من هذه الصفات غير بائن عن الله، يعني ليس ببائن عن الله سبحانه وتعالى، فهذا صفة. إذا قلنا سمع الله، هذا شيء ليس بمنفصل عن الله، هذا شيء متصف به الله سبحانه وتعالى. السمع، سمع الله، بصر الله، كلام الله، هذا شيء غير بائن، غير منفصل عن الله. ولا نقول أن السمع شيء والله سبحانه وتعالى شيء آخر، لا، ليس بمنفصل، هذه صفة من صفات الله. فنقول هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. إذا قلنا سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، حياة الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف بها. أما إذا كان الشيء هذا منفصل وبائن عن الله سبحانه وتعالى، عندما نقول بيت الله، هذه الكعبة ليست من صفات الله، إنما أضافها الله إلى نفسه لأنه خلقها، فهذه إضافة مخلوق إلى خالق للتشريف، أضافها الله إلى نفسه تشريفا، فقال بيت الله، وقال ناقة الله. هذا إذا كان الشيء بائن عن الله فهو مخلوق، فنقول هذا من إضافة المخلوق إلى خالقه. المخلوق إلى خالقه. فهذا هذه من القواعد المهمة التي تفهم الإنسان الإضافة إلى الله، الصفات المضافة إلى الله. إن كانت غير بائنة عن الله فهذه نقول لها إضافة صفة إلى موصوف، وإن كانت بائنة منفصلة عن الله فهذا نقول هذا إضافة مخلوق إلى خالقه، أضافها الله إلى نفسه تشريفا لهذا الشيء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.